لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب رحمة الناس والبهائم. قال: باب رحمة الناس والبهائم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. كانت أولى الروايات رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال: رجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم. وبينا هذه رحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمن رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية ثانية كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل ذات كبد رتبة أجر. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه رحمة تحركت في قلب ذلك الرجل اتجاه ذلك الكلب لما أصيب بالعطش، حتى ظل يأكل من الثرى من شدة العطش، يأكل ذلك التراب الندي من حول البئر. بينا أنه عندما يرفع الإنسان الدلو من البئر تتساقط بعض القطرات فتختلط بهذا التراب الذي حول البئر، فعلى ذلك يصير رطبا. فهذا الكلب من شدة العطش ولا يستطيع أن يصل إلى الماء في البئر، فكان يأكل الثرى من شدة العطش. لما رأى الرجل ذلك قرأ الرسالة أن هذا الكلب قد أصيب بالعطش كما أصيب هو من قبل بالعطش، فلذلك ماذا صنع؟ قال: لقد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه فيه. قلنا فيها مسألة تعرض للخطر، يعني تعرض للخطر، قد ينزلق هذا الإنسان ثم يسقط في البئر فيموت، ولكنه على ذلك تحمل هذه المخاطرة حتى يأتي بذلك المال، الماء الذي يقدمه لذلك الكلب ليشرب حتى يدفع عنه ذلك العطش، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قلنا صنيع كده يعني قد لا يهتم به الإنسان، ولكن الله تعالى يجازي ذلك الرجل على إحسانه وعلى رحمته بذلك الكلب، أن شكر الله تعالى وذلك الصنيع وغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل ذات كبد رتبة أجر. ثم ذكر الرواية الثالثة رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي: لقد حجرت واسعة، يريد رحمة الله تعالى. فرحمة الله عز وجل قريب المحسنين، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسع، إن رحمتي وسعت كل شيء، إن رحمتي وسعت كل شيء. فهذا الرجل لما دعا قال: اللهم ارحمني ومحمدا. قلنا: لو سكت رجل عند ذلك أو عند هذه العبارة يبقى دعا لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه زاد في دعائه وقال ولا ترحم معنا أحدا، يحجر هذه الرحمة، ورحمة الله عز وجل رحمة واسعة، فلذلك لكنه قال ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي لقد حجرت واسعة، يريد رحمة الله تعالى. ثم توقفنا عند هذه الرواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بإسهار الحمى. يبقى شبه جموع المسلمين بالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يبقى أي عضو الإنسان لما بيصاب هذا العضو وبيبقى فيه علة على ذلك بنجد أن سائر الجسد لا يكون فيه اتزان ولا اعتدال، وعلى ذلك مزاج هذا الإنسان بيتغير. قلنا كنتيجة لإصابته قد يكون في قدمه، قد يكون في ساقه، قد يكون في رأسه، قد يكون في يده، في أصبعه، فلكن نجد أن سائر الجسد يتداعى بإصرار الحمى، بيجد شكوى ذلك الألم في جسده بأكمله. وكذلك أيضا يبقى المسلمون كالجسد الواحد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذه الرواية قال في تراحمهم، ماذا قال في تراحمهم؟ في رحمة يتعاملون من خلال هذه الرحمة، هذه قيم، قيم التعامل بيننا كمسلمين مبنى على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مبنى على المودة، مبنى على المحبة، مبنى على التراحم، مبنى على المواساة، على الإخاء، على التآزر، على التضامن، التكافل، دي كلها معاني قيم احنا بنتعامل من خلالها كمسلمين. يبقى كمسلمين لنا قيم بنتعامل من خلالها. قال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يبقى شبه مجموع المسلمين ان هم جسد واحد، والجسد ده مكون من اعضاء، اذا اشتكى عضوا اي عضو منه تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى. يبقى لما بجد كده وجع في أضراسي نجد ان هو على ذلك المزاج بأكماله كده بيتغير، يبقى البدن بأكماله يتغير، البدن بأكماله يبقى به هذه الشكوى. ان اصيب حتى في قدمي، في اصبعي في قدمي، هنجد ايضا اثر هذه الإصابة وذلك الألم وهذه العلة يجدها في جسدي. يبقى ده جسد واحد، يتألمون لآلام بعضهم بعضا، يفرحون بفرح بعضهم بعضا، يبقى زي الإنسان كجسد، يبقى ده شبه به كأنه إنسان نفس واحدة. يبقى ده من خلال قيم التعاون بيننا كمسلمين. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة. يبقى على ذلك من غرس غرسا أو زرع زرعا، أكل منه إنسان، أكل منه طائر، أكلت منه بهيمة، حتى ما سرق منه كان له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي زرع زرع أو غرس غرس يبقى فيه منفعة كبيرة جدا لعموم الناس، وكذلك أيضا البهائم بتنتفع والطير بينتفع، وكل من أكل من هذا الزرع أو هذا الغرس يبقى حسنات بتضاف إلى رصيد ذلك رضي، حتى لو كان يأبى، يعني حتى لو كان يأبى، زي إحنا بنرى كده في الحقول يضعون يعني أشكال حتى لا يقوى الطير على أن يأتي إلى أخذ الحب أو الثمار وغير ذلك، في أشكال كده بيضعوها. وبالتالي ليه كل ده؟ عشان ينفروا الطير، يعني ينفروا، يخاف لما يرى هذا المنظر، وبالتالي حتى لا يأكل من هذه الثمار. ولكن كل ما أكل من هذه الثمار أو تلك الحبوب أو هذه الزروع يبقى حسنات تضاف إلى رصيد ذلك الرجل. طب يا ترى لما يزرع كده يبقى عنده نية عشان يطعم الناس؟ لا، المسألة تحتاج إلى نية، هذه مسألة ليس مسألة تحتاج إلى نية، مجرد كده زرع زرعا غرس غرسا فكل من أكل من هذا الزرع أو هذا الغرس يبقى حسنات بتوضع في موازين هذا الزارع. قال إمام مسلم: غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يبقى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. من لا يرحم لا يرحم. يبقى نقول على ذلك إذا أراد الإنسان أن يستجلب رحمات رب سبحانه وتعالى لنفسه يبقى عليه أن يكون رحيما بالناس. الجزاء دائما من جنس العمل، من جنس العمل. لكن لما بيكون في قسوة قلبية، يعني نقول على ذلك كما قال ذلك العربي وفي صلاته، يعني ده في صلاة في عبادة، وذلك اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني نقول على ذلك ده هو في عبادة وتلبس بعبادة، ولكن أين رقة القلب؟ دي قسوة قلبية، تبقى قسوة قلبية. فبما رحمة من الله لنت لهم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك قال: من لا يرحم لا يرحم. يقول كلمات وجيزة جدا لكن بتبين هذه القاعدة. جزاء من جنس العمل، جزاء. يبقى أراد هذا الإنسان أن يستجلب نفس الرحمات عليك أن تقوم برحمة الخلق صفة عامة، سواء بقى بهائم، سواء كان إنسان، سواء كان طير، يبقى عليك أن تقوم برحمة الخلق لكي تستجلب هذه الرحمات من ربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب الوصاء بالجار. قال: باب الوصاء بالجار، وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تقول عائشة رضي الله عنها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هيكون من الورثة، يعني من شدة الوصاء بالجار وحقوق الجار وعدم الإذاء ودفع الإذاء عن ذلك الجار، ظن أنه هو من كثرة هذا الكلام والوصية بالجار ظن أنه سيجعل له نصيبا من الميراث من ذلك الجار لو مات. يبقى الإنسان ما بيموت يبقى في ورثة، الورثة دول يرثون بحسب ما بين ربنا سبحانه وتعالى، إما بأنصبة مقدرة أو أن يكونوا من العصبات، أو يكونوا من العصبات. يعني حتى ظل يوصي بالجار حتى ظن أنه سيجعله أحد الورثة، أحد الورثة، يبقى له حق أن يرث ذلك الجار لو مات. فنقول ده يعني بيان، بيان لمدى ذلك الحق الذي للجار على جاري، بيان لمدى هذا الحق الذي للجار على جاري. لذلك قال وكما قال ربنا سبحانه: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. هذه كده الآية بتتكلم على مسألة الإحسان، الإحسان بقى هذه الأصناف. بدأ أولا: وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختلا فخورا. يبقى على ذلك الوصية بالجار، الوصية بالجار. وحياة الكلام ذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من التراجم خاصة بشأن هذه المسألة، الوصية بالجار. الآن احنا كما نرى كده في استهانة كبيرة جدا بحقوق الجار، يعني في استهانة بحقوق الجار، في تعدي كبير جدا. ده كله بيبقى نتيجة الجهل بالدين، دايما نتيجة الجهل بالدين، يعني دايما مخالفة السنة تأتي بذلك الشؤم. يبقى ده شؤم مخالفة السنة، شؤم عدم المعرفة لما قال وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك لا تستقيم الأحوال ولا تستقيم الأمور. كيف تستقيم مع بعدنا عن الكتاب والسنة، بعدنا عن هذه الوصايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني شيء يبين لنا حق وعظم حق ذلك الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جعلوا أحد الورثة يرث من ذلك الجار لو مات. ثم قال باب: اسم من لم يأمن جاره بوائقة. قال: اسم من لم يأمن جاره بوائقة. يوبقهن أي يهلكهن موبقا أي مهلكا. قال في رواية عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. يبقى ماشي كده بوائقه، إذا كان بقى شر أو ما يجلو عليه من أشياء مهلكة أو يعني أشياء كده فيها إذاء لذلك الجار. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقسم على ذلك الأمر، قلنا تأكيدا وكرر ذلك القسم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حتى قالوا: من يا رسول الله؟ يعني ده قسم يعني شديد، مين اللي ايه نفى عنه ذلك الإيمان؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. يعني ده بيان لعظم حق ذلك الجار وعدم التعدي بأي لون من ألوان الإذاء على ذلك الجار. ولذلك بينا أن من أشد أنواع الزنا أن يزاني بحليلة الجار. مفترض كده أنه يدفع عن جاري وهو أمان بالنسبة لجاري، لكن لما يأتي منه أنه أساسا يعني يشاغل امرأة ذلك الجار ويصل حتى يطأ هذه المرأة في الحرام في الزنا يزني بها، نقول ده أشد صور الزنا، لما أشد صور الزنا. يبقى على ذلك قال: أن يزاني بحليلة الجار. أي الذنب أعظم؟ مرت علينا الرواية أن ابن مسعود رضي الله عنه طرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أقبح الذنوب إيه؟ يبقى أن تجعل له ندا وهو خلقك. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة الجار. أن تزاني من أقبح الذنوب. قلنا أن الجار لابد أن يجد الأمان وأن تدفع عن عرضه، لكن هو الذي يعني يدنس هذا العرض، فعلى ذلك أي أمان بعد ذلك؟ فين الوصية بالجار؟ لذلك قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ يعني القسم الشديد ده هو. فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. ثم ذكر قال باب: لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس شان. قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شان. يعني حتى لو أهدتها كده هدية، هدية ما هيش قيمة، فرس الشاة ده الحافر بتاع الشاة ما هوش منفعة، يعني ليس لي منفعة، ولكن يعني حتى لو أهدتها بهذا الشيء الذي ليس فيه منفعة، على ذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن الهدية بتسلم خلالها سخيمة القلب. يعني أي ضغائن كده، أي أحقاد، أي حسد هيسل عن طريق الهدية. يبقى فلان ده في ضغينة بينك وبينه، طب يا ترى ازاي انا افرق قلب هذا الانسان من الضغائن، افرق قلب هذا الانسان من هذه الادواء المهلكه للانسان العائقه في سير رب سبحانه وتعالى؟ بالهديه، بغض النظر بقى عن الهديه وقيمه. ولا تحقر انت اذا اودي عليك هديه، اياك ان تحقر من شانها. ومر علينا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اودي عليك كراع لقبلت، يعني لقبل ذلك الأمر، مع أن ده هدية بسيطة جدا، يعني دي لها ثمن زهيد جدا، ويعني مع ذلك يعني لا تحقرن من ذلك، فدي هدية. انظر بقى للأثر بتاع الهدية، تسلي بها سخيمة القلب. يبقى الضغائن دي بتنزع كده بمجرد الهدية، حتى لو كان يعني شيء يسير، حتى لو كان شيء. الإنسان مقبول كده، الإنسان أسير الإحسان، إنسان أسير الإحسان، تحسن إليه على ذلك هتجد منه الود والتراحم والتعاطف والإقبال عليك، لكن لما هتظن بذلك لا نجد إلا البغضاء ولا نجد إلا الشحناء. وبالتالي على ذلك يعني دايما كده اقرأ السنة واعلم يعني تبعات تفعيل الإنسان للسنة، تفعيل الإنسان للسنة. لذلك قال، يعني دي أمور ممكن فعلا يحقر منها الإنسان: يا نساء المسلمات لا تحقرن جار جارتها ولو فرس شاء. يبقى لو كان حتى اهديتها كده حافر شاء. واحنا مرة علينا الكلام ان عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها هذه المرأة التي تسألها فأعطتها تمرة لن تجد إلا تمرة. إيه التمرة دي؟ تسد إيه من الجوع؟ يعني والمرأة مش مفردة كده، دي معاها بنات يعني معاها بنتين. فقامت وقسمت هذه التمرة بين البنتين. دي التمرة أساسا لا تدفع جوع الإنسان، ولما تنقسم بشطر تمرة. بس عائشة جادت بما عندها، هذا ما عندي يعني، هذا ما عندي. وبالتالي لا يحقر الإنسان من هذه الصدقات، ولا يحقر أيضا الآخذ أيضا من هذه الصدقات. هذا ما أملك يعني، هذا ما أملك. وعلى ذلك لم ترد السائلة، لم تردها، قالت ده يعني دي تمرة تعمل إيه معاها ومع بناتها، وبالتالي بقينا ما تدفعهاش. حوار كده ساعات يبقى في حوار بين النساء وبين نفسه، فبيضع القيود التي من خلالها لا يفعل الطاعات، لا يفعل الطاعات. يبقى قيود هو بيحطها لنفسه، وبالتالي على ذلك لا يفعل الطاعة. لو قال الإنسان كده طب دي هي تمرة، ده هي لو أكلتها يعني مش هتسد أي جوع لهذه المرأة. أمال لو كانت بقى تقسم على ثلاثة أو تقسم على اثنين كما فعلت المرأة، إن كان هي تمرة لو أكلها الإنسان لا تدفع له جوعا. أمال لو كان شطر تمرة بقى، يبقى على ذلك ولكن دفعت لها التمر لا ترد السائل. يبقى لم ترد السائلة وأعطتها وقبلت المرأة وقامت بقسمة هذه التمر إلى شطرين، يبقى نصف كده أعطته لبنت والنصف الثاني للبنت الأخرى. فطبعا ده أيضا رحمة موجودة في قلب هذه المرأة اتجاه البنات اتجاه أولادها. وكذلك أيضا جاتت عائشة بما تملك رضي الله عنها، لذلك مفيش لا تحقرن دار جارتها، لا تحقرن من المعروف شيئا. فده صور صور المعروف. يبقى لو كانت حتى صورة يعني إذا كانت تستهين بذلك أو أن تقلل من شأن ذلك المعروف. يعني نساء المسلمات لا تحقرن دار جارتها ولو فرس شأن. ثم ذكر باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر رواية عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى على ذلك العلاقة بين الإيمان والسلوكيات علاقة وطيدة، علاقة وثيقة. المحرك دايما لانضباط السلوكي هو الإيمان، وإذا وجدنا أي خلل في السلوك ارجع إلى ضبط الإيمان، ارجع إلى تمتين الإيمان. نقول يبقى على ذلك إلي ترى إيه الخلل دوت، لماذا قام ذلك الجار بإيذاء هذا الجار؟ نتيجة خلل. خلل فين الخلل؟ السلوك ده هو صدى لما عند الإنسان من إيمان. يبقى إحنا تقرأ كده الرسالة السلوكيات إحنا بنحكم من خلالها على إيمان هذا الإنسان. لو عنده خلل يبقى نرى هذا الخلل من خلال السلوكيات، من خلال السلوكيات. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المسألة وهذا الربط بين العقيدة والسلوك، ربط ده. ولعلنا تكلمنا قبل ذلك في مرات سابقة، كلام ده بتجده يعني واضح تماما وبين تماما في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى نجد هذا الترابط ما بين الإيمان والسلوك. يبقى الإيمان منتج لسلوك منضبط، مفيش انضباط في السلوك ارجع كده لكي تصحح الإيمان وكي تمتن هذا الإيمان. شوف أي المسألة أين الخلل ثم نصحح ذلك الخلل ونرى تصحيح الخلل من خلال هذا الانضباط السلوكي، هذا الانضباط السلوكي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يتكلم عن مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر. يبقى في مظاهر. يعني ما احنا الحمد لله بنؤمن بالله واليوم الآخر. لكن في مظاهر بقى. مظاهر. الإيمان باليوم الآخر ده لو غرس غرسا صحيحا في النفس ونزل واستوطن في قلب الإنسان يبقى ليه مظاهر كده. يبقى احنا نقرأ المظاهر. يبقى هذه المظاهر من خلال عدم الحاق الإذاء بالجار أو بغير من المسلمين. لكن احنا بنقرأ كده يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. يبقى ليه نداء بنداء الإيمان؟ لأن ده موجب الإيمان. يعني موجب الإيمان المؤمن لا يسخر من غيره حتى لو كان ضعيفا. يبقى ده مقتضى وموجب الإيمان. إيه اللي بيخليك أنت لا تزدري الآخرين، لا تحقر من شأنهم، لا تنتقص من شأنهم، لا تستهزئ بهم؟ يعني إيه اللي بيخليك ما تعملش الكلام ده؟ هو الإيمان. الإيمان ده حاجز للإنسان من المخالفات، حاجز الإنسان أن يواقع هذه الآثام. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه يحجبه. يبقى إيمانه هيحجبه. طب لما وقع كده وكأنه خلع ثوب الإيمان وبالتالي وقع في تلك القاذورات، إيه اللي خلاه يقع كده؟ يعني نقول إن هو طب ده مصلي ويصوم إلى غير ذلك، ولكن في اللحظة دي غلبت الشهوة وكأنه خلع ثوب الإيمان فوقع فيما وقع فيه. لكن الإيمان دايما بيبقى بيصون الإنسان ويحفظ الإنسان. يبقى بما عندك من إيمان. وكذلك الكلام ده مش على الوقوع في الزنا فقط أو السرقة أو شرب الخمر كما جاءت الرواية، ولكن بصفة عامة أي مخالفة. يبقى أي مخالفة يبقى مقتضى الإيمان موجب الإيمان أنك أنت لا تفعل هذه المخالفة، تفعلش المخالفة دي. إيه اللي بيخليك يمنعك؟ الإيمان. طب لو وقف المخالفة فعلى ذلك نقول ارجع بقى كده، في خلل عندك، خلل. يبقى خلل في استصحاب ذلك الإيمان عندما وقع فيما وقع فيه من مخالفات أو آثام. فلذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فلا يؤذي جاره. يبقى لما نادى الله تعالى يا أيها الذين أمنوا يبقى موجب الإيمان، ده تذكير كده، يتحرك باعث الإيمان في النفس والقلب وبالتالي يلتزم هذا السلوك. إيه اللي بيخلينا نلتزم السلوك دوت؟ يعني ما خلاكش انك انت يعني تحقر من شأن انسان، تستهزئ به، تنتقص من شأنه. يبقى لا تزدريه ولا تحقره. ايه يا ترى؟ يبقى هو الايمان. والايمان بيمنعك. وانا اعلم ليه يا ترى؟ يعني نقول انسان احنا بنراه ضعيف، يعني هذا انسان ضعيف، يعني ليس له يعني عشيره وليس له يعني وظيفه مرموقه، ليس له من اصحاب المال، رث الثياب. فهل يا ترى نحقر من شأنه؟ لا، احنا عندنا قواعد بتمنعك من ذلك. ان اكرمكم عند الله يتقاكم. والتقوى دي في القلب، ليس سبيلا نطلع عليها. والتقوى دي يعني مش بغنى والفقر، ولكن دي ايمان واستقامه الانسان على الايمان. ايمان واستقامه الانسان على الايمان. يبقى هي بعيده تماما عن الحسب والنسب وعن المال وعن المراكز الاجتماعيه. يعني ده لشيء وقر في قلبه اللي هو الايمان والتقوى. فعلى ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى الكرامة كده بتنال عند الله سبحانه وتعالى عن طريق التقوى، لا هي ليها بقى للنسب أو الحسب أو العشيرة أو مركز اجتماعية أو الجاه والسلطان والمال. دي كلها إن كان يعني تقييمات عندنا فهي دي تقييمات الإنسان، ودي تقييمات بعيدة عن ما عند ربي سبحانه وتعالى. لكن يا ترى التفاضل بين الناس، يبقى احنا بنفاضل بين الناس عن طريق المال المراكز إلى غير ذلك. لكن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى ده مبنى قومات ذلك على ما وقر في قلب هذا الإنسان من إيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فلا يؤذي جاره. الرواية الثانية قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أنت مش تأذي الجار، يبقى عدم إيذاء الجار ده إكرام الجار، إكرامه يبقى تعامله معاملة حسنة. ايضا انك انت يعني تلتمس من حاله ان كان في عوز او حاجه تسعى لايضا قضاء تلك الحاجات، زي ما اتكلمنا كده على بر الوالدين فلا تكن لهم اف ولا تنرهما. هو بس كده؟ يبقى هو لا بيشير بايده ولا بيشوح بايده ولا بيتكلم كلام ولا يفعل فعله مع الاباء. هو كده يبقى كان برا بوالديه. لا كمل بقى الآية، احنا عايزين نكمل الآية، ساعات بنقف عند ايه يعني جزء كده ونعمل الجزء الثاني. كمل الآية يعني ماذا قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مش بس كده، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لازم أدعو لهم، أدعو أحيانا كان أو ماتا أو أمواتا، أدعو لهم بالرحمة، وده حق أساسا. لما بتدعو الأبوين هذا حق الأبوين على الولد، والآية بتذكرك كده: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مقابل الرعاية، رعاية الآباء لذلك الولد عندما كان مولودا ضعيفا هزيلا، يعني لا يقوى أبدا يستجلب، يعني ما يحتاج إليه وادفع عن نفس المضرة، يعني حتى لو هذا الولد لا يدفع عن نفس المضرة ولا يستجلب بنفسه نفعا، لا يقوى. قلنا لو وضعنا أمامه الطعام والشراب ما استطاع أن يتناول هذا الطعام والشراب. فيبقى الرعاية دي كلها، فين بقى الجميلة ذي في عنقك أيها الإنسان للوالدين؟ يبقى مهما كان مهما أدى فلا يؤدي ذلك الحق الذي للوالدين. يبقى مش مجرد أنه هو يبقى الدين من العقوق، أنه هو أشار إشارة كده كريهة أو تكلم بكلمة قبيحة أو تكلم بكلمة كده سيئة، أو أنه هو يعني عبوس وجه مع الوالدين، لا دي خلاص دي يعني خلاص مش هنعمل كده. لكن لا، ده في مطلوب انك انت اداء، ده في اداء تؤديه، يعني في الكلام تنتقي اطيب الكلام عندما تتكلم مع الوالدين. ايضا يبقى في كده واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، يعني تبقى هين وسهل وهش كده مع الوالدين. مش بس كده، والدعاء المستمر للوالدين هذا حق تؤديه ازاي؟ حق الوالدين ما تنساهوش، مش لما دعيت دعوة أنا كده أديت، لا. وقل رب ارحمهما دايما الدعاء لهم رحمة أحيانا كان أو مواتا كما رباني صغيرا. يعني أنت بتأدي كده؟ لماذا أسمعك كثيرا ما تدعو الوالدين لما لهما من جميل في عنقي؟ يبقى أنا بأدي ده جميل في عنقي بأديه، ومهما تأدي لا توفي ذلك الجميل للوالدين. يبقى الواحد عشان يستقر، عشان ما انقطعش عن الطاعة والدعاء للوالدين. هنا فلا يؤذي جارا، ما فيش إذاء، لا ده تكرم الجار كمان. يعني إيه ناخد بالنا؟ طب أنا مش ما فيش أبدا يلحق ذلك الجار أذى مني، لا ده أنت المطلوب إكرام الجار، إكرامه زي إكرام الضيف، إكرام ذلك الجار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله الآخر فلا يؤذي جارا. وبيقدم المسألة الهامة جدا، هي مسألة إياك والإذاء، إياك أي صورة بقى من الصور. يعني كلمة الإذاء دوت مصطلح كده عام مضمونه إيه بقى؟ أي نوع من أنواع الإذاء، سواء حتى نقول كده يعني بالكلمة بالهمسة بالحركة، يعني بأي فعلة، يبقى عدم إيذاء الجار. أي نوع من أنواع الإذاء للجار يبقى لابد يعني أن تبتعد عنه. ده بالإضافة أنك أنت الإحسان إلى الجار، يعني كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله باب الوصايا بالجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. كلمة الإحسان الأصناف دي، خلق الإحسان ده خلق بيتربى عليه الإنسان وتصدر من خلال الأفعال. ولكن يعني هذا الإحسان كيف نؤديه؟ إيه صوره بقى؟ يبقى في التعامل مع الناس أدي الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أولى الناس بالإحسان الوالدين، وكذلك الأقارب والضعفاء من الفقراء والمساكين، والجار أيضا، والزوجة. يبقى الجار أيضا لو ذلك الحق أن تحسن إليه. يبقى كما بيانت الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزة. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة حقه، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صادق عليه. الضيافة لها يوم الأولان أدي واجبه وتمتد 3 أيام، ما زاد على ذلك كان صادق عليه. كان يوم بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني حتى الكلام يعني الكلام اللي بالكلمة بيتكلم بها الإنسان، وقد لا يبالي لها بالا، يعني لا يلقي لها بالا، يعني الإنسان يتكلم لا يلقي لها بالا، مع إن إحنا بنقرأ في القرآن كده أن الله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة، هناك كلمة طيبة وهناك كلمة خبيثة، يعني كلمة طيبة وكلمة خبيثة بالكلمة. وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، تقوم من سخط الله عليه أن يكب بها في النار، يعني أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة بكلمة، يعني بكلمة. وإحنا الكلمة رأينا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هو قذف ده كلمة، واحد قذف رجل أو قذف امرأة بفاحشة ولم يكن إقرارا من ذلك المقذوف، ولم يكن هناك بينة، يحد في ظهره، يحد في ظهره ثمانية جلدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده دي كلمة. الرجل الذي ظهر من امرأتي ظهر إزاي؟ بالكلمة. ما يترتب على ذلك يبقى لا يطأ المرأة حتى يكفر كفارة الظهار كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان عتق رقبة وده من قبل أن يتمس، ما فيش الرقبة يبقى السن شرارة تتبعين من قبل أن يتمس، لا يقوى ولا يستطيع نتيجة عجز أو مرض مزمن عند ذلك الإنسان ينتقل أن يطعم 60 مسكينة، يبقى دي كلها عقوبات نتيجة إيه؟ تبنى على كلمة، كلمة الظهر ده كلمة، النكاح ده كلمة، الطلاق كلمة، التحريم كلمة، الظهر كلمة، القذف ده كلمة. إيه اللي يستبين الكفر من الإيمان؟ عن طريق الكلمة. يبقى ده كان رجلا نصرانيا أو يهوديا أو كان كافرا وبالتالي دخل الإسلام، كيف يدخل بالكلمة؟ نطق بالشهادتين، فعلى ذلك دخل، انتقل من الكفر إلى الإيمان. فالكلمة لابد أن أنت حريص جدا على ما أتكلم به. أمسك عليك لسانك يا رسول الله، من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك. يبقى معنى كده أن أنا أعد الكلام اللي بتكلمه، مش أعده بس، وقبل ما أنا أتكلم الكلمة عندي ميزان بزن الكلمة دي، هل يا ترى ما أتكلم بيها دي فيها أستجلب بيها رضا الرب سبحانه وتعالى، ولا أستجلب بيها سخط الرب سبحانه وتعالى؟ يعني احنا ايه، انسان يعني بيتكلم كلمات كثيره جدا ولكن لا يلقي لها بالا. لا، ده انا قبل ما اتكلم كده كلامي يبقى معدود، وقبل ما اتكلم بزن الكلمه، يا ترى الكلمه دي استجلب بيها سخط الرب سبحانه وتعالى وغضبه، ولا هستجلب بيها رحمات الرب سبحانه وتعالى، ولا محبه الرب سبحانه وتعالى، رضا الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى التقييم كده، قيم اي كلمه. وبالتالي امسك عليك لسانك، امسك اللسان، أملك عليك لسانك، دي النجاة، ده سبيل النجاة. أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأل السؤال من نجاة، قال أمسك عليك لسانك ولا يسعد بيتك وابكي على خطيئتك. بس الأول، أول حاجة خلي بالك اللسان. وهذه قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال نعم، فأمسك بلساني وقال كف عنك هذا. وأخذنا نحن بنتكلم يا رسول الله، ثكلتك أمك يا معاذ، وما ليه السبب يكبب الناس في النار إلا حصائد الألسنة، حصائد الألسنة الكلام، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ابن إراها نرى الكلام ده هو، لكن الواحد لا كأنه لا يلقي لها للمعنى تح، لا يلقي لها بالا، شو باله مش منتبه، ده ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، كله مسطر عليك، كله بيتسطر عليك. فكلمة قد إيه؟ والله لقد تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى لما الرجل كده قال والله لن يغفر الله لك، من ذا الذي تعالى عن ربي سبحانه وتعالى أمر به فكب على وجهه في النار؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى، كلمة واحدة، كلمة، من ذا الذي تعالى عن ربي، والله لن يغفر الله لك، يعني أنت مش أنت الإله ولا الرب الذي خلق، انت ليك حدود ما تعدهاش، حتى لو كان هي يعني في المشهد وكانها من باب غيرة هذا الانسان على ارتكاب ذلك الرجل للمعاصي والمخالفات، انت ليك حدود، انت عبد، ليك حدود ما تعدهاش، تعدى لحد ماذا كانت النتيجه؟ هيكب على وجهه في النار بمجرد كلمه، وكان الكلمه ما قالها الا غير على انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. لا، انت ليك حدود، ليك عبد، انت عبد، ليس لك عبد. اللهم العن فلان وفلان وفلان، ده النبي صلى الله عليه وسلم عدد كده كده، اللهم العن فلان وفلان، لا، ليس لك من امر شيء، او يتوب عليهم. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى شرح صوره هؤلاء للاسلام وحسن اسلام هؤلاء. ليس لك الأمر شيء، لك حدود، يعني لنا حدود إحنا لا نتعدى. وبالتالي كده يبقى من علامة صحة الإيمان هو أمسك عليك لسانك، إن يعني ممنوع أتكلم أتكلم، ولكن الكلمة إن كانت من باب الخيرات بعد ذلك نمسك اللسان، حتى لو كان في الكلام المباح ولكن الزائد عن قدر الحاجة أمسك عليك لسانك. والذين عن لغو معرضون، الإعراض عن اللغو. ثم ذكر الباب التالي، باب حق الجوار في قرب الأبواب، حق الجوار في قرب الأبواب. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يبقى حتى مسألة الجار فيه ترتيب كده، الجار الأقرب أولى، يبقى حق الجوار في قرب الأبواب، في قرب الأبواب. عائشة رضي الله عنها تسأل السؤال ده، قالت قلت رسول الله أي إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يبقى بالترتيب كده الجار البعيد غير الجار إيه؟ القريب. يبقى الجار القريب أولى، أولى بذلك المعروف. ودائما بنبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا تصرفون من عقولهم أو من آرائهم، لكن صرفوا دائما بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة. ما حكم الكتاب والسنة في هذه المسألة؟ قبل ما يتقدم بقول فاعل، إذا الصحابة تربت على هذه التربية، وكل إنسان دائما كده ينطلق للفعل والكلام ثم يسأل بعد ذلك، لا إذا كانش حال الصحابة، الصحابة عندهم السؤال أولا قبل ما يفعل أو يقول، اتربوا على كده، اتربوا على كده. لكن إنسان ممكن إمتى بيسأل؟ بعد ما اقترض قرض من البنك ويجي يسأل بقى عن حل ذلك الأمر مع الحرمة. فأنت تسأل قبل ما تبدأ تمارس الكلام ده وقبل ما تتلبس بذلك الأمر. لكن إمتى بيقع السؤال؟ لما يفعل ثم يقول يعني يا ترى أنا أخذ قرض من البنك، يعني إزاي صح وعرفت أن القرض حرام وعرف كذا وكذا وكذا. فنقول العلم قبل القول والعمل، ده مبدأ كده لازم تتربى عليه. وادي الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يطبقون ذلك الكلام. قال باب كل معروف صدقة، قال باب كل معروف صدقة. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. كل معروف صدقة، لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف. زي ما مرت علينا رواية يا نساء المسلمات لا تحقرن دار جارتها ولا فرس شاه، بدأ هدية حتى لو كان يعني هدية القيمة بتاعتها قيمة ضئيلة جدا وبسيطة جدا زهيدة، لأنه هذا معروف، يعني ده معروف. فإحنا لا نحق، لا تحقرن المعروف شيئا. هنا قال كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فلذلك إيه هو المعروف؟ يبقى أي فعل يعني بيحسنه الشرع والعقل أساسا، وطالما أنه غير معارض لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى ده المعروف. كلمة معروف دي يعني نجد أن هي المعنى مستقر داخل النفس، معنى مستقر داخل النفس. يبقى ده معروف، يقول لك فلان ده عمل معك معروف، يعني فعل معك معروف، يبقى حاجة طيبة، مش حاجة إيه؟ مش حاجة مضرة ولا ملك الإنسان، ليس فيها شر ولكن فيها دايما نفع. فهو اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، هذه من باب الطاعات كلها. وكذلك ذكر في الرواية الثانية تفسير بعض تفسير هذا المعروف، صور منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد، أنهم يعني تبادر إلى ذنهم الصدقة، هي صدقة مالية، لكن مفهوم الصدقة أوسع وأشمل وأعم من أن تكون بالمال، يعني يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل تهلية صدقة، أمر عرف صدقة، نعم منكر صدقة. لنا يوسع لنا مفهوم هذا المصطلح، لأن تصدق نقول تصدق، أول ما نقول تصدق كده لا يتبادر إلى ذهني إلا الصدقة بالمال، قد لا يكون الإنسان واجد للمال. فالشارع وسع لنا هذا الأمر، دي برحمات الله سبحانه وتعالى. الصدقة لا تقتصر على المال فقط، ولكن تصدق كما تصدق أنت بعلمك، يعني تصدق بعلمي هذه صدقة أيضا، هذه يعني صدقة. تصدق زكاة العلم البذل، زكاة العلم بذل، فتصدق يصدق على أخيك بهذه المعلومة، لن تكتمها ولن تحبسها ولكن قام بذلها، فده معروف. فلذلك قال على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بيديه فينفع نفسه وتصدق. يبقى لما بيتكسب كده من حرفته ومهنته يبقى بيكفي نفسه وحاجاته، وبالتالي أيضا يبقى إن كان في فضله بيتصدق. يبقى هنا إيه؟ كيف أتصدق؟ لا أملك مالا. ما اللي بيملك حرفة ده إنسان غني، اللي بيملك حرفة أو مهنة هو إنسان غني. ليه؟ لأنه بيستغني بهذه الحرفة والمهنة عن سؤال الناس، هو إنسان ما عندوش مال بيدخره، لكن هو أساساً بيتكسب عن طريق المهنة والحرفة، فهو غني عند ذلك. يبقى هو غني، يعني استغنى عن الناس أو طلب هذه الحاجة من الناس بمهنته أو بحرفته، تكسب من خلالهم. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيعمل يديه فينفع نفسه ويتصدق. يبقى حتى لو كان يعني جانب ضئيل من المال، يبقى داخل جانب ضئيل من المال، وإن عشان يبقى دي طاعة يفعلها، يعني طاعة. وبالتالي أقول يعني كل هذا المال أو ننفقه، ينفقه على حاجة، يعني لو تبقى شيء يعني إن هو استطاع أن يدخل شيء حتى وكان يسيرا. ليه؟ عشان يقع عليه إن هو قد تصدق. يعني ممكن أنا الطاعة دي نفعلها، يعني نفعلها لما تهتم بيها أنت، فأنا نفسي أتصدق. فعلى ذلك هو هيدخل جانب حتى لو كان ضئيلا، حتى لو كان ضئيلا فيتصدق بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة الملهوف، الإنسان اللي هو سواء كان يعني بالكلمة أو كان بالفعل، يعني كان بالفعل أو بالكلمة، يبقى أنت تعين ذا الحاجة الملهوف. يبقى إن كان لي مثلا سام بيسأل على مكان ما أو شيء معين، فأنت تعين هذا الإنسان، تعينه سواء بقى بالقول أو بالفعل. قالوا فإن لم يفعل، قال فليأمر بالخير، يدعو الناس إلى الخير، يعلم الناس حتى يعني ما تعلم من مسائل الدين. قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. يبقى أنت برضك أنا مأمور كده نمسك الشر عن الناس ونمسك الشر عن نفسك، زي ما أنت بتسعى لجلب المنفعة للنفس عن طريق الطاعات، كذلك أيضا تدفع المضرة عن النفس عن طريق ترك الشرور والمخالفات والآثام. أولا تكف الشر عن نفسك وتكف الشر أيضا عن الناس. يبقى لو هو كده كف الشر عن نفسي، كف الشر عن الناس، يبقى أزل المعروف إلى نفسي، أزل المعروف إلى الناس، يبقى أيضا منها كف الشر عن نفسك وكف الشر عن الناس، فإنه صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب طيب الكلام، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. أيضا في رواية علي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه وأشاح إما مرتين فلا أشوف. قال ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فمن لم يكن فبكلمة طيبة. يبقى تعوذ منها، يبقى ذكر النار صلى الله عليه وسلم فتعوذ منها وشعب وجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وشعب وجهه. قال شعب الراوي عن عمرو إما مرتين فلا أشوف. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.